باب الحلم والأنات والرفق. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. رحمه الله تعالى: باب الحلم والأناث والرفق. هذه ثلاثة أمور متقاربة: الحلم والأناث والرفق. أما الحلم فهو أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، إذا حصل غضب فإنه وهو قادر فإنه يحلم ولا يعاقب ولا يعاجل بالعقوبة. وأما الأناث فهو التأمل في الأمور وعدم العجلة، وأن لا يأخذ الإنسان الأمور بظاهرها فيتعجل ويحكم على الشيء قبل أن يتأنى فيه وينظر. وأما الرفق فهو معاملة الناس بالرفق والهون، حتى وإن استحقوا ما يستحقون من العقوبة والنكال فإنه يرفق بهم. ولكن هذا فيما إذا كان الإنسان المرفق الذي يرفق به محلا للرفق، أما إذا لم يكن محلا للرفق فإن الله سبحانه وتعالى قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم ساق المؤلف آيات، قال في الآية الأولى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه من جملة الأوصاف التي يتصف بها المتقون الذين أعدت لهم الجنة، أنهم يكظمون الغيظ، إذا غضبوا كظموا الغيظ. وفي قوله الكاظمين الغيظ دليل على أنهم يشق عليهم ذلك، لكنهم يغلبون أنفسهم يكظمون غيظهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، السرعة يعني الذي يصرع الناس إذا صارعوه، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وأما قوله تعالى والعافين عن الناس فقد سبق الكلام عليه وبيان التفصيل في من يستحق العفو ومن لا يستحق. فالإنسان الشرير الذي لا يزداد بالعفو عنه إلا سوءا وشراسة ومعاندة، هذا لا يرفع عنه. والإنسان الذي هو أهل للعفو ينبغي الإنسان أن يعفو عنه، لأن الله يقول: من عفا وأصلح فأجره على الله. وأما الآية الثانية فهي قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: خذ العفو، ولم يقل اعفو ولا افعل العفو، قال خذ العفو. والمراد بالعفو هنا ما عفا وسهل من الناس، لأن الناس يعامل بعضهم بعضا، فمن أراد من الناس أن يعاملوه على الوجه الذي يحب، على الوجه الأكمل، فهذا شيء يصعب عليه ويشق عليه ويتعب وراء الناس. وأما من استرشد بهذه الآية وأخذ ما عفا من الناس وما سهل، فما جاء منهم قبله وما أضاعوه من حقه تركه، إلا إذا انتهكت محارم الله فإن هذا هو الذي أرشد الله إليه. نأخذ العفو، خذ ما تيسر من أخلاق الناس ومعاملتهم لك، والباقي أنت صاحب الفضل فيه إذا تركته. وأمر بالعرف يعني أمر بما يتعارفه الناس ويعرفه الشرع من أمور الخير، ولا تسكت عن الأمر بالخير إذا كان الناس أخلوا به فيما بينك وبينهم حقك افعل ما تشاء، لكن الشيء المعروف ينبغي أن تأمر به وأعرض عن الجاهلين. المراد بالجاهل هنا ليس هو الذي لا يعلم الحكم، بل الجاهل السفيه في التصرف، كما قال الله تعالى: وليس التوبة الذين إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، أي بسفاهة، ثم يتوبون من قريب فأولئك أتوب الله عليهم. فالجاهلون هنا هم السفهاء الذين يجهلون حقوق الغير ويفرطون فيها، أعرض عنهم ولا تبال بهم. وأنت إذا أعرضت عنهم ولم تبال بهم فإنهم سوف يملون ويتعبون، ثم بعد ذلك يرجعون إلى صوابهم. لكن إذا عاندتهم أو خاصمتهم أو أردت منهم أن يعطوك حقك كاملا فإنهم ربما لسفههم يعاندون ولا يأتون بالذي تريد. فهذه ثلاثة أوامر من الله عز وجل فيها الخير لو أننا سرنا عليها: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. ذكر النووي الحافظ رحمه الله في سياق الآيات في باب الرفق والحلم والأناة قوله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صبر يعني على الأذى، وغفر يعني تجاوز عنه إذا وقع به. إن ذلك لمن عزم الأمور، أي لمن معزومات الأمور، أي من الأمور التي تدل على عزم الرجل وعلى حزمه وعلى أنه قادر على نفسه مسيطر عليها. وذلك لأن الناس ينقسمون إلى أقسام بالنسبة لسيطرتهم على أنفسهم. فمن الناس من لا يستطيع أن يسيطر على نفسه أبدا، ومن الناس من يستطيع لكن بمشقة شديدة، ومن الناس من يستطيع لكن بسهولة، يكون قد جبله الله عز وجل على مكارم الأخلاق فيسهل عليه الصبر والغفران. فلن يصبر على أذى الناس ويتحمل ويحتسب الأجر من الله ويغفر لهم، هذا هو الذي صنع هذه المعزومة من الأمور، أي من الشؤون. وهذا حث واضح على أنه ينبغي للإنسان أن يصبر ويغفر. وقد سبق لنا التفصيل في مسألة العفو عن الجناب والمعتدين، وأنه لا يمدح مطلقا ولا يذم مطلقا، بل ينظر إلى الإصلاح. ثم ذكر المؤلف ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس. قال له: إن فيك لخلقين لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الحلم عندما يثار الإنسان ويجنى عليه ويعتدى عليه يحلم، لكنه ليس كالحمار لا يبالي بما فعل به، هو يتأثر لكن يكون حليما لا يتعجل بالعقوبة حتى إذا صارت العقوبة خيرا من العفو أخذ بالعقوبة. والأناف التأني في الأمور وعدم التسرع، وما أكثر ما يهلك الإنسان ويزل بسبب التعجل في الأمور، سواء في نقل الأخبار أو في الحكم على ما سمع أو في غير ذلك. فمن الناس مثلا من يتخطف الأخبار، بمجرد ما يسمع الخبر يحدث به وينقله، وقد جاء في الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ومن الناس من يتسرع في الحكم، يسمع عن شخص شيئا من الأشياء ويتأكد أنه قال أو أنه فعله، ثم يتسرع في الحكم عليه أنه أخطأ أو ضل أو ما أشبه ذلك، وهذا غلط. التأني في الأمور كله خير. ثم ذكر المؤلف أحاديث عائشة رضي الله عنها الثلاثة في باب الرفق، وأن الرفق محبوب إلى الله عز وجل، وأنه ما كان في شيء إلا زانا، ولا نزع من شيء إلا شانا. ففيه الحث على أن يكون الإنسان رفيقا في جميع شؤونه، رفيقا في معاملة أهله، في معاملة إخوانه، في معاملة أصدقائه، في معاملة عامة الناس يرفق بهم، فإن الله عز وجل رفيق يحب الرفق. ولهذا يجد الإنسان إذا عامل الناس بالرفق يجد لذة وانشراحا، وإذا عاملهم بالشدة والعنف ندم ثم قال ليتني لم أفعل، لكن بعد أن يفوت الأوان. أما إذا عاملهم بالرفق واللين والأناء انشرح صدره ولم يندم على شيء فعله. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح وحسن الأخلاق والآداب.